السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام على ولدهما الإمامين العظمين والقمرين النيرين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين. السلام على الإمام الهادي للحق المبين والداعي للصراط المستقيم ورحمة الله وبركاته. السلام على أهل بيت نبيك الطيبين الأخيار الصادقين الأبرار الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة. اللهم أذهب عنا الهم والحزن والفتن ما ظهر منا وما بطن. اللهم صل على محمد وآله. يا من يرحم من لا يرحم العباد ويا من يقبل من لا تقبله البلاد ويا من لا يحتجر أهل الحاجة إليه ويا من لا يخيب الملحين عليه ويا من لا يجبه بالرد أهل الدالة عليه ويا من يجتبيه فغير ما يتحف به ويشكر يسير ما يعمل له ويا من يشكر على القليل ويجازي بالجليل ويا من يدنو إلى من دنا منه ويا من يدعو إلى نفسه من أدبر عنه ويا من لا يغير النعمة ولا يبادر بالنقمة ويا من يثمر الحسنة حتى ينميها ويتجاوز عن السيئة حتى يعفيها. انصرفت الآمال دون مدى كرمك في الحاجات وامتلأت بفيض جودك أوعيت الطلبات وتفسخت دون بلوغ معتك الصفات فلك العلو الأعلى فوق كل عال والجلال الأمجد فوق كل جلال. كل جليل عندك فقير وكل شريف في جنب شرفك عقير. خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون إلا بك وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين وجودك مباح للسائرين وإغاثتك قريبة من المستغيثين. لا يخيف منك الآمنون ولا ييأس من عطائك المتعرضون ولا يشقى بنقمتك المستغفرون. رزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترف لمن ناواك. عادتك الإحسان إلى المسيئين وسنتك الإبقاء على المعتدين حتى لقد غرتهم أناتك عن الرجوع وفتهم إمالك عن الهدوء. وإنما تأنيت بهم ليفيئوا إلى أمرك وأمهلتهم ثقة بدوام ملكك. ومن كان من أهل السعادة ختمت له بها ومن كان من أهل الشقاوة قبلته لها. كلهم سائرون إلى حكمك أمورهم عائلة إلى أمرك. لم يهن على طول مدتهم سلطان ولم يتعب لترك معاجلتهم بران. حجتك قائمة لا تدحض وسلطانك ثابت لا يجول. فالويل الدائم لمن جنح عنك والخيبة الخاجلة لمن غابني والشقاء والأشقى لمن اغتر بك ما أكثر تصرفه في عذابه وما أطول تركته في عقابه وما أبعد غايته من الفرج وما أقنطه من سهولة المخرج عدلا من قضائك لا تجور فيه وإنصافا من حكمك لا تحيف عليه فتظاهرت الحجج أبليت الأعذار قد تقدمت بالوعيد وتلطفت في الترغيب وضربت الأمثال وأقلت الإمهال وأخرت وأنت مستطيع للمعاجلة وتأنيت وأنت مليء بالمبادرة لم تكن أناتك عجزا ولا إمهالك وهنا ولا إنساتك غفلة ولا انتظارك مدهرا بل لتكون حجتك أبلغ وكرمك أكمل وإحسانك أوفى ونعمتك أتم كل ذلك كان ولم تزل وهو قائم ولا تزال حجتك أجل من أن توصف بكلها ومجدك أرفع من أن تحد بكنه ونعمتك أكثر من أن تحصى بأجرها وإحسانك أكثر من أن تشترى على أقله قد كثر بنا السكوت عن تحميدك وفهنا الإمداد عن تمجيدك وكفارنا الإقرار بالفسوق لا رغبة يا إلهنا فالعزة فها نحن أولئك أمك بالوفادة ونسألك حسن الرفادة فصل على محمد وآله واسمع ندوانا واستجب دعانا ولا تحسن يومنا بخيبتنا ولا تدفعنا بالرد في مسألتنا أكرم من عندك منصرفنا وإليك منقلبنا إنك غير طائق بما تريد ولا عاجز عما تسأل وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم اغفر لنا وارحمنا ارفع عنا وتقبل منا ووفقنا وسددنا واهدنا وعافنا وارزقنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واكل علينا شأننا كله واكفنا ما أعمنا من أمر الدنيا والآخرة وأغننا من فضلك ولا تحوجنا إلى شرار خلقك وانشر علينا رحمتك وبركاتك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما علمنا وما أنت به أعلم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن ضاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومدنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل دارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وعافنا واعف عنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر بنا وأجلنا ولا تجل منا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم صل على محمد وآله اللهم ومن أرادنا بسوء فأرده بمثله اللهم ومن أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين وأيد جماعة أهل بيت نبينا الطاهرين وأولياءهم الآمرين بالمعروف الفاعلين له والناهين عن المنكر التاركين له. اللهم دمر اليهود والنصارى والمنافقين أعداء العلماء العاملين والعترة المطهرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل باسهم بينهم وانزل دائرة السوء عليهم وفت في أعضادهم وأوين قوتهم وامنح المسلمين المجاهدين أكتافهم وخذ بثار المظلومين من جلودهم واستأصل شافتهم واجعل دمارهم في تدبيرهم وتدبيرهم في تدميرهم. اللهم ابصم ظهورهم واقطع دابرهم وارتب كيدهم في نحورهم ولا تقم لهم قائمة في الدنيا ولا في الآخرة وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إليك رفعت الأبصار وبسطت الأيدي وهبت القلوب وتعيش بالألسن وتعاقم إليك في الأعمال. اللهم فاحكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. نشكو إليك غابة نبينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وتباور الفتن وشدة الزمن وكثرة المحن. اللهم فاغثنا بفتح تعجله ونصر تعز به وليك ولسان حق تظهره الى الحق والخلق امين رب العالمين. نسالك ذلك كله ببركه فاتحه الكتاب وسوره الاخلاص وايه الكرسي